ثم قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا. في عموم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا إلى آخره. طيب، هذا عمل من غير جنس الصلاة، عمل من غير جنس الصلاة أيضا. قال: لا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا. الأكل إن كان عمدا، الأكل إن كان عمدا فهو مبطل للصلاة، سواء كان يسيرا أم كثيرا. الأكل إن كان عمدا فهو مبطل للصلاة، سواء في الفريضة أو في النافلة. الأكل إذا كان عمدا فهو مبطل للصلاة، فرضا كانت أم نفلا. وأما الشرب، الشرب فإن كان عمدا وكان كثيرا بطلت فرضا ونفلا، وإن كان عمدا يسيرا بطلت فرضا لا نفلا. نمشي مع كلام المؤلف. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا. اشترط المؤلف رحمه الله لبطلان الصلاة بالأكل اشترط شرطين. الشرط الأول: ألا يكون كثيرا. الشرط الثاني: أن يكون سهوا. ففهم منه أنه لو كان كثيرا وكان عمدا أبطلها. طيب، لو كان كثيرا سهوا لا يبطلها. اشترطهم شرطين، شرطين لا تبطل إذا كان الأكل يسيرا وكان سهوا. فإن كان كثيرا أبطلها ولو سهوا، وإن كان عمدا أبطلها ولو كان يسيرا. وكان يسيرا، ولهذا المؤلف يقول: لا تبطل الصلاة بيسير. أما إذا كان يسيرا وكان سهوا أو جهلا فلا، فلا تبطل. مثال يسير: رجل يصلي، رجل يصلي فريضة وفي جيبه فستق ولا حمص ولا فصفص، فأدخل يده في جيبه وأخرج حبة نقم، ثم تذكر أنه في صلاة، بعد أكل تذكر أنه في صلاة، هنا أكل يسير سهوا لا يبطلها، لا يبطلها. أواضح الدليل؟ نقول لعموم ربنا لا قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه. وهذا لم يتعمد المخالفة، والإنسان إذا لم يتعمد المخالفة فهو كالذي لم يفعل المخالفة، لأنه معذور، لأنه معذور. لكن لو كان كثيرا، لو كان الأكل كثيرا أو كان عمدا فإنها تبطل. العمد واضح، هو يصلي يعلم أنه في صلاة ومع ذلك أكل، حتى لو أكل حبة فصفص فإن صلاته تبطل، لأنه فعل ما ينافي الصلاة غاية المنافاة. وكذلك لو كان كثيرا سهوا فإن الصلاة تبطل، الصلاة تبطل، لأنه أيضا هذا الفعل مناف للصلاة ويخرج الصلاة عن هيئتها. مش مثل كثير يأكل مندي، لا لا، شيء نريد شيء واقع، يعني مثال معقول. تفاح، طيب في جيبه تفاح، تفاح أو يصلي أمامه مثل صحن عنب وما أشبه ذلك صار يأكل، أو مثلنا الأول الفستق، هذا كان مخباته مليان فستق وحمص، جلس أكل واحد وجلس يوم ناظر وثر كل يوم وشوف، في الحالة هذه تبطل لأنه إيش؟ لأنه كثير. طيب، يقول رحمه الله: قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. طيب، قول المؤلف رحمه الله: يسير وكثير، ما المرجع في اليسير والكثير؟ هل المرجع إلى الشخص نفسه أو العرف؟ نقول العرف، لأن كل ما أتى وليس له حد في الشرف فإنه يرجع فيه إلى. قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. يبطل نفل خرج به الفرق، يسير خرج به الكثير، عمدا له مفهوم أولوية، مو مفهوم مخالفة، مفهوم أولوية. إذا كان لا يبطلها عمدا فمن باب أولى سهوا وجهلا. إذن النفل يجوز الشرب فيه، يجوز الشرب في النفل بشرط أن يكون يسيرا، بشرط أن يكون يسيرا. الدليل قال: لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، شرب في التطوع، وهذا يدل على الجواز. وثانيا قال التعليق: قال لأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع عطش، فسومح فيه كالجلوس. إذن النفل يجوز فيه الشرب اليسير للدليل والتعليل. الدليل فعل ابن الزبير، وابن الزبير من الصحابة، والصحابي إذا لم يخالفه غيره كان قوله حجة. وثانيا أن صلاة النفل تستحب إطالتها، فهذا إنسان شرع في نافلة ويحب أن يطيلها ولكنه أحس بعطش، فنقول له يجوز لك أن تشرب يسيرا، أن تشرب يسيرا، لكن ما مقدار اليسير هنا؟ هل هو بالنسبة للمصلي؟ يعني مثلا إذا كان عادة يشرب طاسة وشرب ربع طاسة، نقول هذا يسير؟ أو نقول المرجع في يسير إلى العرف الثاني، إلى العرف. يقول: فسومح فيه كالجلوس. هكذا استدل الفقهاء رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن النفل يبطل باليسير، وأن الشرب عمدا والأكل عمدا مبطل للفرض والنفل، وهذا القول أصح، وهذا القول أصح، واضح. وذلك لأن الأكل وكذلك الشرب مناف للصلاة غاية المنافاة، وعليه فنقول تبطل الصلاة، تبطل صلاة النفل في يسير الشرب عمدا، يسير الشرب عمدا، لأنه في الواقع ليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة، لأن هذا الذي يصلي النفل هل العطش يضره؟ الغالب أن العطش يضر ولا ما يضر؟ يضر، مو في مخمصة ولا في مهلكة، لا يضر. وثانيا إذا قال إنه أني أتأثر، نقول اقطع، خفف، خفف هذه الصلاة ثم إيش؟ ثم اشرب. ويندر أيضا، يندر الإنسان يشرع في الصلاة وهو غير عطشان ويعطش في أثنائها، هذا نادر، هذا نادر، لأن هذا الذي يريد أن يشرب في الصلاة نقول كان بإمكانك أن تشرب قبل أن تشرع في الصلاة. إنسان يصلي ركعتين دخل الصلاة وهو رويان وفي أثنائها عطش، هذا نادر. اللهم إلا في رجل يعني فيه شدة عطش لاهب بحيث أنه ينشف ريقه ما يستطيع ولا نطق الحروف ولا يخرج الحروف، فهذا نقول حكمه حكم من به سلس بول لا يمكن دفعه، يجوز له الشرب في الفرض والنفل، لأن هذا الضرورة، ضرورة. يعني الإنسان يقول لا أستطيع أني أقرأ وأسبح إلا أن أشرب يسيرا حتى يبل ريقه، يبل ريقه، فهنا في هذا الحال نقول هنا يجوز الشرب لأي شيء، ها، للضرورة، ضرورة. أما لدفع العطش فلا، لأن العطش الغالب أنه لا يضر. وثانيا أن هذا الذي يصلي نقول له بدلا من أن تشرب خفف ما أنت فيه من الصلاة، ها، في النفل، كلامنا في النفل، النفل. وهذا القول أصح، أن الشرب عمدا يبطل الفرض والنفل، يبطل الفرض، صحيح صواب العبارة، أن الشرب عمدا يبطل النفل كالفرض، يبطل النفل كالفرض، إلا أننا استثنينا من ذلك أي الضرورة، كما لو كان فيه شدة عطش لاهب وما أشبه ذلك فهنا يجوز له أي حتى في الفرض. بعض الناس نسأل الله العافية يكون فيه نشاف أي أو سكر. طيب أيضا هذا الآن في بعض مرضى السكر، مرضى السكر تجد إذا انخفض عنده السكر أي ينتفض، ينتفض مرضى ما يعني الرجل يكاد يسقط. أنا أذكر مرة كنت في الحرم في صلاة التراويح أتانا رجل بين تسليمتين ينتفض، يقول أعطوني شاهي، عندكم تمر، يريد أي شيء. ولذلك بعضهم نسأل الله العافية بعضهم تجد يضع سكر معه، يعني إذا كان في مكتب يضع سكر إذا حس التهمه حتى يرتفع. مثل هذا ضرورة، إذا حصل معه في الصلاة ومعه مثلا سكر، هذا مكعبات بعضها صغيرة لا بأس أن يمصها، يمصها حتى تهدأ. يقول رحمه الله: وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. طيب واضح. قال رحمه الله: وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. بلع، هذه مسألة بلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يعني في فمه سكر، فسكر يذوب، ومعلوم أن السكر يعني في الغالب يذوب، فذاب في فمه وبلعه، فهذا حكم حكم الأكل. ولهذا قال بلع ذوب سكر، يعني بلع ما يذوب من السكر ونحوه، حكمه حكم الأكل، حكم حكم الأكل. وإذا قلنا إن حكمه حكم الأكل أبطل الصلاة والصيام، أبطل الصلاة والصيام، لأن القاعدة أن المقدار الذي تبطل به الصلاة والصيام وينقض الوضوء فيما إذا كان لحم إبل كله على حد سواء، كله على حد سواء. فهذا رجل في فمه بقايا من لحم إبل، يعني رجل مثلا أكل لحم إبل ثم قام يتوضأ ومع ذلك بقي في فمه بقايا تذوب، يعني مثل ما قال المؤلف بلع ذوب سكر، فابتلعها وهو صائم يعني بعد السحور عمدا، نقول هنا بطل صيامه وانتقض وضوءه وبطلت صلاته، حتى لو كان شافعي تبطل صلاته. ليش؟ لأنه إن كان حنبليا بطلت صلاته بأي شيء؟ بانتقاض الوضوء، وإن كان شافعيا بطلت صلاته بالأكل، بطلت صلاته بالأكل. يقول: ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. لو بلق ما بين أسنانه، لأن أشياء يسيرة يشق الاحتراز منها، فما يبقى بين الأسنان هذا لا يضر، لكن بلا مضغ لو صار يجمعه ويمضغه نقول هذا يضر. قال: في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. الذي لا يجري به الريق هو ما له جرم، والذي يجري به الريق هو اليسير الذي لا يمكن أن يتحرز منه. إذن الخلاصة الآن أن الأكل والشرب حكمهما الأكل على المذهب من أول فصل المذهب، الأكل عمدا يبطل الصلاة ولو يسيرا، والأكل كثيرا يبطل الصلاة ولو سهوا فرضا أو نافلا. إذن الأكل بالنسبة للصلاة، بالنسبة الأكل إن كان كثيرا أبطلها فرضا ونفلا ولو كان سهوا، إن كان عمدا أبطلها فرضا ونفلا ولو كان يسيرا. نأتي للشرب، نقول الشرب في صلاة الفريضة يبطل، يبطله يسيرا أو كثيرا، عمدا أو سهوا. بالنسبة للنفل يباح اليسير، وقلنا القول الراجح أنه لا فرق بين اليسير وبين ما بين الأسنان إذا تعمد حتى لو كان يسير. إيه اليسير يقول وش يقبل التحرز منه حتى لو تعمد شيخ، حتى لو تعمد إيه لو كان بين أسنانه أشياء يسيرة، يعني في أشياء تعلق غير اللحم، غير اللحم، يعني مثل افرض لو أكل بسكوت أو مثلا أكل خبز أحيانا يبقى لازم فتات. طيب لحم الإبل يعني كون نقول لا، حتى في مسألة لحم الإبل اللي لا يجري به ريق ما يؤثر، يعني لو لا أصلا ما يمكن يمضغ إلا كان كثيرا، مراد الفقهاء ما بين الأسنان، يعني يحس فيه فتات يسير، هذا لا يؤثر، ما نقول اذهب وتمضمض. أما الشيء له جرب، يعني يمكن ظاهر، يعني إنسان عنده سن في حفرة كبيرة سقط فيها لحم ويطلع من أضراس ويمضغ. شيخ فعل ابن الزبير كيف إذا؟ لا ما يبقى بين الأسنان، الأسنان المعروف أن ما بينها متباعد ولا متقارب، يعني اللي بين الأسنان يبقى مثل الخيوط، هذه لا بأس بها، يعني لو ابتلعها الإنسان لا بأس، لأنها في الغالب لا تخرج حتى بالمضمضة، ما تخرج إلا يعني أشياء مثل منقاش أو أشبه ذلك. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب